على خير خلقه وخاتم رسله سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك له والأمر له والخلق له والحكم له، ألا له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومرشدنا ومعلمنا محمدا رسول الله، الرحمة المهداة والنعمة المسداة والسراج المنير. So

يسلم على النبي ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وعودنا يا سيدنا وادعي لنا هناك ابدا ابدا. تخلص من ذنوبك. رب المظالم يتخلص من ذنوب العباد. التوبة تخلص من ذنوب رب العباد. ورب المظالم تخلص من ذنوب العباد. وذهب إلى الحج ليبدأ صفحة جديدة مع الله جل وعلا. فهذا الذي على هذا نقول له أليما لك لقد رجعت من عند ربك سبحانه وتعالى. لقد رجعت من بيت ربك سبحانه وتعالى. ثم اسمع معي الى مثل الختام في هذا المقام بعدما تعلن التوحيد لمن قال انا الله لا اله الا انا وتصلي وتسلم على خير الخلق وحبيب الحق وخاتم الرسل سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. عن

فبيقول لك لو انت جاي بجنون قد عدد الرمل اللي على الكره الارضيه ده كله، واللي في قاع البحار واللي في كل مكان بقى يعلمه الله، هغفر لك ذنوبك وان كانت مثل عدد الرمل وعدد القطر، يعني عدد قطرات الماء ميه، وان كانت مثل زبد البحر الغلوه اللي على وش البحار دي اللي الموج بيعملها لما يخبط في بعض. سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم. إلهي إن يكن ذنبي عظيما فعفوك يا إله الكون أعظم أعظم. سبحان الله العظيم. يا ربي عفو ذنوبي كثرة، فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان ما يرجوك إلا ماتقا، فبمن يدوم ويستجير الآثم. سبحانك سبحانك سبحانك. سيدنا علي زين العابدين لما راح يحج قاعد قدام الكعبة والناس نافت وهو يبكي ويقول في جوف الليل: قصدت باب الرجا والناس قد رقدوا، ورحت اشكو الى مولاي ما اجد، وقلت يا املي في كل نائمه، يا من عليك لكشف الضر اعتمد، انا ما مددت يدي لغيرك شائلا، يا خير من مدت اليه اليد. وظل يناجي ربه سبحانه سبحانه يقول: زادي قليل لا اراه مبلغ، ألساد أبكي أم لطول مسافتي أتحرقني بالنار، يا غاية المنى فأين رجائي فيك أين محبتي. أيها الموحد صل على خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. يرجون رحمتي ويخافون عذابي، أشهدكم أني قد غفرت لهم ذنوبهم وإن كانت مثل عدد الرمل وعدد القطر وزبد البحر. أفيضوا، يعني اخرجوا من عرفات بعد وقوف عرفات، أفيضوا عبادي مغفورا لكم ولمن استغفرتم اليوم له. يا سلام يا سلام. يعني مجرد ان واحد يفتكرك هناك ويدعي لك يوم عرفه او يستغفر لك فهنيئا لك، اسال الله ان يذكرهم بنا. امين. صلى الله عليه وسلم. الكرسي بيدك ورقبة رسوله بيدك الأخرى فاصنع بها ما تشاء أو ما شئت صلى الله عليه وسلم. وأما حلق وتقصيره فلك لكل شعرة حسنة. اسمع اللي جاي واحد لا الذبيحة اللي بتذبحها هناك خلي بالك الناس بتخلط وبتدخل الشروط في بعضها وده من عدم علم الناس بأمور الدين. اللي بيذبح هناك اسمه هدي وده خاص بالحج واللي بيذبح هنا اسمه أضحية وده ملوش علاقة بالحج يا من قريب ولا من بعيد. فالناس اللي بتيجي يقول لك أصل أنا حجيت يا عم الشيخ السنة اللي فاتت وبيقولوا لي المفروض عليك كل سنة أضحية، مين اللي فرض عليك ده؟ مين اللي قال كده؟ مين اللي قال الكلام ده؟ هذا كلام ليس صحيحا بالمرة، واخد بالك؟ طب الذبيحة اللي بتذبحها دي ها تساوي ايه عند الله؟ جزاها ايه وهديها ايه؟ قال رسول الله اسمع سيدي واما ذبحك الهدي فمذخور لك عند ربك. ده بقى لكعان ذخيرة في خزائن من لا تضيع عنده الودائع. يعني النبي ما قالش بكذا حسن ولا بكذا الف ولا بكذا مليون، لا ليه؟ لان الله جعل اجر هذا الذبح في هذاك اليوم عملا ما يعلم اجره الا من؟ الا الله، سواء كان الهدي هناك او الاضحيه هنا ان شاء الله. صلى على سيدنا النبي محمد، اسال الله ان يجعل حالنا جميعا حال البسط. امين. واما لسه ايه؟ لسه الطواف بس. واما طوافك بالبيت، والله لا صلى على رسول الله. انا لسه فاضل في الحج الطواف وتخلصت الفريضه يا مولانا. اسمع النبي بيقول ايه؟ واما طوافك بالبيت فانك تطوف ولا ذنب لك. ما هي الذنوب كلها مصرف وانت فين؟ وانت في عرفات. فلما تيجي الافاضه تطوف ولا ذنب لك بس كده؟ لا اسمع وصلي على سيدنا رسول الله. فيها أحكام الأضحية في عجالة خرج إلى مكة